مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة الفراولة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها صفاء فؤاد. الفراولة. ربا في الصف الرابع الابتدائي، وهي فتاة مرتبة وهادئة. لها غرفة صغيرة، وعلى أحد جدران الغرفة علق لها والدها مكتبة جميلة لتضع فيها كتبها والقصص الخاصة بها. وكانت تعتني بغرفتها وترتيبها كثيرا. لم تكن ربا تحب الأكل أبدا، لا تأكل الشوكولاتة والحلويات، ولا تأكل الفواكه، ولا تأكل طعام الوجبات الرئيسية كاللحم والدجاج والخضار. وكانت تكتفي بالقليل من الأرز عند وجبة الغداء فقط، وتشرب كوبا صغيرا من الحليب بعد أن تتعب والدتها في الحديث إليها ومحاولة إقناعها بضرورة شرب الحليب. وفي أحد الأيام دخلت الأم غرفة ربا تريد إيقاظها كي تستعد للذهاب إلى المدرسة، وقالت: ربا حبيبتي، هيا استيقظي، فقد حان وقت الذهاب إلى المدرسة. تململت ربا في فراشها قليلا، ثم قالت بتعب قليل: أمي، لا أريد الذهاب إلى المدرسة اليوم. ردت عليها والدتها باستغراب: لماذا يا ربا؟ قالت ربا وقد بدت ملامح التعب في صوتها أكثر: أشعر بدوار يا أمي. اقتربت منها الأم أكثر ونظرت في وجهها واحتضنتها وقالت: صغيرتي حبيبتي، تبدين شاحبة، ماذا أصابك؟ سأخذك حالا إلى الطبيب. أخذت الأم ربا إلى الطبيب، وهناك أجرى لها الطبيب بعض الفحوصات الطبية وقال لها: أيتها الصغيرة، إن جسمك يحتاج الكثير من الفيتامينات المتنوعة، عليك يا ربا أن تبدأي بتناول الطعام الجيد المتنوع، وخصوصا الخضروات والفواكه، وإلا فلن تستطيع التحرك واللعب بشكل جيد مع صديقاتك في المدرسة. فقالت له ربا متذمرة: أرجوك أيها الطبيب، أنا لا أحب الطعام ولا الفواكه. فقال لها الطبيب: لا يمكنك ذلك يا ربا، ولكن ما رأيك بتناول الفراولة بداية كي تعتادي على أكل الفواكه؟ قالت: الفراولة؟ قال الطبيب: نعم، إنها فاكهة لها مذاق لذيذ جدا، طعمها حلو وجميل، ولها لون أحمر، أما شكلها فصغير وجميل، ولها أوراق خضراء تشبه القبعة. ويمكنك تناولها أيضا عصيرا طازجا مع قليل من العسل أو السكر والحليب إن أحببت ذلك. نظرت ربا لأمها وأعادت النظر للطبيب مرة أخرى باستغراب، فتبسم وقال لها: إن كوبا من عصير الفراولة يعتبر وجبة غذائية ممتازة، فالفراولة تحتوي على الكثير من الفيتامينات كفيتامين سي وفيتامين ألف، كما أنها غنية بالأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور، وتساعد الفراولة على منح الجسم النشاط والحيوية، وتقوي الدم بشكل جيد، وإنها تعطي الوجه جمالا ونضارة. أتعلمين يا ربا أن بعض مستحضرات التجميل تستخرج من الفراولة؟ عادت الأم وربا إلى المنزل، ثم دخلت غرفتها لترتاح. وعندما استلقت على سريرها قالت ربا في نفسها: تبدو الفراولة فاكهة جميلة، لونها أحمر وتلبس قبعة خضراء. ما المشكلة إن تذوقتها؟ لابد أنها لذيذة. وبعد وقت قليل دخلت أمها وهي تحمل كوبا من عصير الفراولة الطازج، وقالت: هيا يا صغيرتي، لتجربي عصير الفراولة الطازج، لقد مزجته لك بالحليب. هيا، ولا تنسي أن تقولي بسم الله. ترددت ربا في تناول العصير، ثم قالت لنفسها: نعم، سأتذوقها. ثم أمسكت الكوب وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أن تذوقت العصير حتى ضحكت وقالت: يمي، إنه لذيذ جدا، ياي، شكرا يا أمي. ضحكت الأم وقالت: الحمد لله أنه قد نال إعجابك. أرأيت يا صغيرتي، عليك ألا ترفضي تناول شيء من الطعام والشراب قبل أن تتذوقيه. فما رأيك الآن أن أحضر لك الدجاج والخضار المشوي في الفرن؟ أنا متأكدة بأنه سيعجبك كثيرا. وافقت ربا على ذلك الاقتراح وقالت: نعم يا أمي، سأفعل. ومنذ ذلك اليوم أصبحت ربا تهتم بغذائها جيدا، وتحسنت صحتها. مسموع، صوت المعرفة.